الإنسان يصرف في مصالح المسلمين. والدليل على ذلك ذكر شيخ الإسلام الدليل على ذلك أن هذه الأراضي تورث وأنه لا بأس. يعني لو كانت هذه الأرض في يد زيد فمات فإن أبناءه يرثونها عنه ويقومون مقامه في تأدية الخراج عليها. فكذلك أيضا هذه الأراضي يصح بيعها، تكون مع زيد وله أن يبيعها على عمر ويبقى عمر في تأدية الخراج عليها. وهذا القول هو الصحيح. وعمل الناس اليوم يعني عمل الناس على تبايع مثل هذه الأراضي. فمراد عمر رضي الله تعالى عنه هو بقاء الخراج عليها، بمعنى أنه لا يعطل عليها. هذا المراد بالوقت، سواء كانت في يد زيد أو عمر إلى آخره، بدليل أنها تورث. قال رحمه الله: بل تؤجر. يعني هذه الأراضي يقول مالك رحمه الله يصح بيعها، لا يصح بيعها لكن تصح إجارتها. قال: ولا يصح بيع نقع البئر. نقع البئر هو نبع البئر، نبع البئر. واعلم أن المياه من حيث البيع تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المياه العامة كمياه البحار والأنهار والأودية إلى آخره، فهذه لا يصح بيعها بلا إشكال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلى والنار. القسم الثاني المياه المحوزة التي قام الإنسان بحيازتها في الظروف أو في البرك أو في الخزانات ونحو ذلك، فإنه يملكها بهذه الحيازة وله أن يجري عليها العقد، له أن يبيعها وله أن يهبها وإلى آخره. المهم إذا حازها فإنه يملكها بهذه الحيازة وله أن يبيعها. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب ويبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع الإنسان الحطب والحشيش إذا حازه، فدل ذلك على أنه يملكه بذلك، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلاء والنار. لكن لما حاز الإنسان هذا الحطب وهذا الحشيش جاز له أن يبيعه. فنقول المياه التي يقوم الإنسان بحيازتها وحفظها أو يقوم بإخراجها في البركة أو في الخزان ونحو ذلك، إخراجها من الأرض، فإنه يملكها بذلك ويجوز له أن يبيعها. القسم الثالث ما أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله: ولا يصح نقع البئر، يعني نبع البئر. يعني لو أن الإنسان حفر بئرا ثم بعد ذلك وجد الماء فيه فإنه لا يجوز له أن يبيعه، لكن لو أخرج الماء وحازه في الظروف الأواني جاز له أن يبيعه. لكن ما دام أنه في جوف الأرض حتى الآن، حتى ولو كان حفر هذه البئر، حتى ولو حفر هذه البئر في ملكه، فإنه لا يجوز له أن يبيع هذا الماء حتى يحوزه في إنائه أو بركته إلى آخره. ومثل ذلك أيضا ما لو اجتمع ماء في أرضه، كان له أرض ثم هطلت الأمطار فاجتمعت برك ماء أو شعاب ماء في أرضه، فإنه لا يجوز له أن يبيعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنار. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع فضل الماء، وقال قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ، لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ. لكن ذكر العلماء رحمهم الله أن الإنسان يكون أحق بهذا الماء من غيره ما دام أنه في ملكه، فإنه يكون أحق به في غيره، وما دام أنه حفر هذا البئر فإنه يكون أحق بهذا الماء من غيره. فإذا شرب منه وسقى بهائمه وزروعه فإنه لا يملك أن يمنع غيره من الشرب وشقي البهائم والزروع ونحو ذلك. أما بالنسبة للبيع فكما سبق أنه لا يجوز أن يبيع حتى يحوزه. قال رحمه الله: ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك. أيضا الكلأ والشوك والحطب كما تقدم في الماء، الأقسام التي ذكرناها في الماء تأتي هنا، فنقول الكلأ والشوك والحطب هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون في أرض مباحة، فمن سبق إليه فهو أحق به ولا يجوز بيعه، لا يجوز الإنسان أن يبيع الكلأ الموجود في الصحاري أو الأشجار الموجودة في الصحاري إلى آخره، فإن من سبق إلى شيء فهو أحق به، فالناس شركاء فيه، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. القسم الثاني الكلأ الذي يقوم بحيازته وأخذه، فإنه يملكه بذلك وله أن يبيعه، وتقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأخذ أحدكم أحبله فيحتضب فيبيع، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. القسم الثالث الكلأ والحطب والعشب الذي يكون في أرضه، لو كان له أرض نبت فيها عشب أو كلأ إلى آخره، فإنه لا يملك بيعه ما دام أنه لم يحتطب ولم يحز، فإنه لا يملك بيعه، لكن كما تقدم لنا يكون هو أحق به من غيره، فله أن يأخذ حاجته منه أو أن يرعي ماشيته منه، وما فضل منه فإنه لا يملك أن يمنع غيره من أن يأخذ منه، ولا يجوز له ذلك. حتى ذكر ابن القيم رحمه الله أن للغير أن يدخل أرض هذا الشخص الذي فيها الكلأ أو الحطب بلا إذن، وقال إنما يكون للبيت، يكون للبيت المسكونة. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه ذكرنا أنه يملكه إذا حازه، ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه إذا اعتنى به وقصد استنباته فإنه يملكه بذلك وله أن يبيعه. يقول: على صاحب السيارة غمرتين رمز من اليسار اليمين لام هاء ألف رقم 50، نقول إخراجها للسيارة المحجوزة. قال رحمه الله: ويملكه آخذه وأن يكون مقدورا على تسليمه. هذا الشرط الخامس من شروط صحة البيع، أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، ودليل ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وإذا كانت السلعة المبيعة غير مقدور على تسليمها فإن التعامل بذلك يكون من الميسر، لأن الإنسان يشتري هذه السلعة وهو لا يدري هل يتمكن منها أو لا يتمكن منها، فيكون داخل في الميسر. فمثلا لو كان الإنسان له جمل شارب أو له فرس عائر يعني هارب، قيمته قبل أن يشرد مثلا ب1000 ريال، لكنه لما شرد الآن تكون قيمته 500 ريال، فإذا اشتراه شخص فهو يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم، قد يتمكن منه فيستفيد 500 ريال، وقد لا يتمكن منه فيخسر 500 ريال. فنقول إذا كان غير مقدور على التسليم فإنه لا يجوز إجراء العقد، والدليل على ذلك كما تقدم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فهذا داخل في الميسر. وأيضا في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا داخل في الغرر، فإن كان قادرا على تحصيله فإنه لا بأس. لو كان الإنسان يقدر على تحصيل مثلا إنسان غصبت منه أرض أو إنسان سرقت سيارته أو انتهب ماله أو انتهب كتابه إلى آخره، فإنه يجوز للمغصوب منه أن يبيع هذه الأرض المغصوبة على شخص يستطيع أن يخلصها من الغاصب، أو على شخص يستطيع أن يأخذها، يأخذ هذه السيارة المسروقة من السارق، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا كان قادرا على تحصيل هذا المغصوب أو المسروق أو المنتهب، فإن الغرر حينئذ يكون منتفيا، فنقول يصح. وإذا اشتراها الإنسان ظنا منه أنه يقدر على أنه يخلصها من غاصبها ولم يتمكن فله الخيار، أو اشترى هذا الهارب وهو يقدر على أنه يحصله ثم لم يتمكن فإن له الخيار. قال رحمه الله: فلا يصح بيع آبق، يعني رقيق آبق لا يصح أن يبيعه، لا يصح أن يبيع الرقيق الآبق. وتقدم أنه إذا كان يتمكن من ذلك فإنه يصح. ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله: يصح شراء الرقيق الآبق لمن يقدر على تحصيله. وكذلك أيضا قال شارد، يعني لا يصح بيع جمل شارد، لكن قلنا إذا كان يتمكن من تحصيله فإن ذلك صحيح. قال: وطير في هواء، طير في هواء لو كان إنسان عنده حمام أو غير ذلك من الطيور وهي في الهواء فإنه لا يجوز له أن يبيعها حتى تأتي إلى مساكنها ويحجر عليها. والصحيح كما قال الحنفية رحمهم الله تعالى أنه إذا كان الإنسان إذا كانت هذه الطيور التي في الهواء تألف أن ترجع، يعني ألفت أن ترجع إلى مساكنها، فإنه يصح بيعها، وإذا لم ترجع فإنه يثبت الخيار للمشتري. قال: وسمك في ماء، السمك في البحر ما لم يصده الصياد فإنه لا يجوز له أن يبيعه. فلو أنه رأى سمكة ثم عقد عليها نقول هذا لا يصح، لأنه قد لا يتمكن منها، قد لا يتمكن منها. لكن إذا كان السمك في بركة ويتمكن من هذه البركة فكما تقدم أن المقدور أن غير المقدور على تسليمه يصح بيعه على شخص يقدر على تحصيله. قال: ولا مغصوب من غير غاصبه، رحمك الله. فالمغصوب يقول المؤلف رحمه الله يصح أن تبيعه على غاصبه، فلو أن شخصا غصب أرضا من شخص فلا فالمغصوب منه أن يبيعها على الغاصب. كذلك أيضا له أن يبيع هذه الأرض على شخص يقدر على تحصيلها من الغاصب، ولهذا قال: أو قادر على أخذه، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال: وأن يكون معلوما برؤية أو صفة، هذا الشرط السادس من شروط صحة البيع، أن يكون الثمن معلوما. وبين المؤلف رحمه الله طريق العلم، قال: إما الرؤية أو الصفة، ويأتي والدليل على هذا الشرط ما تقدم في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وإذا كان الثمن مجهولا فإنه يكون داخلا في الميسر، لأن الإنسان يقدم على هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم. فمثلا لو قال اشتر قال اشتر قال اشتريت منك هذه السيارة بما في جيبي، ما في جيبه لا ندري، قد يكون قليلا لا يساوي ثمن السيارة، وقد يكون مساوي لثمن ثمن السيارة، وقد يكون أكثر. فكل واحد من المتبايعين يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم، فحينئذ يكون داخلا في الميسر الذي نهى الله عز وجل عنه وأمر باجتنابه. وأيضا ما تقدم في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، ولا شك أنه إذا كان الثمن مجهولا أن ذلك من بيع الغرر. قال: نعم هنا المؤلف عن الثمن والمؤلف يتكلم عن المبيع، لكن الثمن هذا في الشرط السابع، لكن أن يكون المبيع معلوما. الدليل على ذلك كما تقدم في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وإذا كان المبيع مجهولا فإنه داخل في الميسر، فلو قال مثلا: بعت عليك ما في جيبي من الأقلام، أو ما في هذا الصندوق من الكتب ونحو ذلك، فإن المشتري يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم، فيكون حينئذ داخلا في الميسر. وكذلك أيضا البائع إذا كان لا يعلم عدد الأقلام فهو يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم، فيكون داخلا في الميسر الذي نهى الله عز وجل عنه. وأيضا ما تقدم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغار، وفي هذا قرر. فيشترط أن يكون المبيع معلوما. ثم بين المؤلف رحمه الله طرق البيع، يعني واشتراط كون المبيع معلوم هذا ما عليه جمهور العلم رحمه الله. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قالوا أنه لو باع شيء أو اشترى شيئا لم يره ولم يوصف له، لم يرى هذا الشيء ولم يوصف له، فإن الشراء صحيح ويثبت له الخيار. فلو اشترى مثلا، قال له زميله: بعتك سيارتي ب10,000 ريال، فقال: قبلت هذا الشرط، لم يرى هذه السيارة ولم توصف له، فيقول على رأي أبي حنيفة رحمه الله واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا العقد صحيح ونثبت للمشتري الخيار. فإذا رآه بالخيار إما أن يقبل هذا البيع ويجيزه، وإما أن يرده. قال: معلوما برؤية أو صفة. بين المؤلف رحمه الله طريق العلم في المبيع، طريق العلم في المبيع إما الرؤية أن يرى هذا المبيع أو يوصف له. الرؤية تكون إما تكون مقارنة، تكون مقارنة العقد، أو تكون متقدمة على العقد، لكن اشترط العلماء رحمه الله ألا يكون هذا التقدم تقدما يصحبه تغير للسلعة. فإذا كانت هذه السلعة تتغير وقد رآها لفترة طويلة، فإنه لا بد من تجديد الرؤية. فالرؤية إما تكون مقارنة أو متقدمة تقدما لا يصحبه تغير للسلعة. أو صفة، يعني لا بد أن توصف هذه السلعة وصفا يكفي في السلم، والوصف الذي يكفي في السلم هو أن تذكر جميع صفاتها التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. فنقول الصفات التي يختلف فيها الثمن هذه لا بد أن تذكر، أما الصفات التي لا يختلف فيها الثمن اختلافا ظاهرا وإنما تكون أمور يسيرة يتقابل فيها الناس فهذه يعفى عنها. وذكر المؤلف رحمه الله من طرق العلم الرؤية والصفة. والصحيح أن طرق العلم ليس محصورا بذلك، بل يكون باللمس ويكون بالشم ويكون بالذوق، يعني كل ما دل على معرفة هذه العين المبيعة، كل ما دل على معرفة هذه العين المبيعة. وهذا يرجع إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة واختلاف السلع. فالصحيح أنه ليس محصورا بالرؤية أو الصفة، بل كل ما بين هذه السلعة سواء كان عن طريق الرؤية أو الوصف أو الذوق أو الشم أو اللمس أو نحو ذلك. وهذا كما أثبت أنه يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، ويختلف باختلاف السلع. قال رحمه الله: فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. إن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله، اشترى شيئا لم يره او اشترى شيئا ورآه لكنه مع ذلك يكون جاهلا به، او اشترى شيئا لم يصف له او وصف وصفا لا يكفي السلم. وذكرنا ان الوصف الذي يكفي بالسلم هو ذكر جميع الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. يقول مالك رحمه الله لم يصح. وتقدم ان ذكرنا ان مذهب ابي حنيفه واختيار شيخ الاسلام تيميه رحمه الله انه اذا اشترى سلعه ولو بلا رؤيه ولو بلا وصف ان هذا الشراء صحيح وينفذ بالاجازه، يعني يبقى الخيار للمشتري، فالمشتري بالخيار بعد ان يشتري هذه السلعه اما ان يجيز هذا الشراء واما الا يجيز هذا الشراء. قال رحمه الله ولا يباع حمل في بطن، هذا تفريع لهذا الشرط. الحمل في البطن يقول مالك رحمه الله منفردا لا يجوز بيعه، اما الحمل في البطن مع الحيوان فيجوز بيعه، والقاعدة انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فكون الانسان يبيع الحمل في البطن هذا لا يجوز لانه داخل في الغرر، لا ندري هل هذا الحمل حي او ميت، ولا ندري هل هو متعدد او ليس متعددا، وهل هو ذكر او انثى، فهو مجهول لا يصح. قال ولبن في ضرع منفردين، ايضا لا يصح بيع اللبن في الضرع. لو انه باع هذا اللبن الذي في هذه الشاة او في هذه الناقة او في هذه البقرة منفردا على الحيوان فانه لا يصح، لكن لو باعه مع الحيوان فان هذا جائز. لو باع البقرة وما فيها من اللبن او البقرة وما فيها من الحمل فان هذا جائز. وذكرنا القاعدة السابقة انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. واجاز شيخ الاسلام تيمية رحمه الله، يعني شيخ الاسلام يقول لا بأس ان تشتري لبنا في الذمة، يعني موصوف في الذمة، وتشترط انه من هذه البقرة او من هذه الشاة او من هذه الناقة ونحو ذلك. تشتري لبنا في الذمة يعني موصوف في الذمة، تقول اشتريت منك لبنا صفته كذا وكذا واشترط ان يكون من هذه الشاة او اشترط ان يكون من هذه البقرة او من هذه الناقة. قال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله انه لا بأس. قال ولا مسك في فأرته، فأرته يعني وعاءه، والمسك هو الطيب المعروف، والمسك في فأرته. هناك غزلان تسمى غزلان مسك، غزلان تسمى غزلان مسك، إذا صاد الصياد هذه الغزال فإنه يربط سرتها، هذه السرة سرة هذا الغزال تكون متدلية فيها شيء من الدم، فيقوم بربط هذه السرة ربطا شديدا، ثم بعد ذبح هذا الغزال بعد أن يذبحه يقطع هذه السرة ويدفنها في الشعير. بعد أن يدفنها في الشعير لمدة أيام هذا الدم الموجود في هذه الفأرة، يعني هذا الجلد جلد الغزال سمى فأرة وهو وعاؤه، هذا الدم يستحيل إلى هذا المسك الطيب الرائحة. فإذا باع الصياد هذا الوعاء وفي وسطه هذا المسك يقول مالك رحمه الله لا يجوز، بل لا بد أن يفتحه لكي ينظر إليه. وذهب المفلح رحمه الله صاحب الفروع وأيضا ابن القيم رحمه الله أنه لا بأس بذلك، وأن المسك في فأرته جلده أنه بمنزلة بيع ما مأكله في جوفه، وهذا يجيزه العلماء رحمه الله، مثل بيع البطيخ. البطيخ لو قلنا للبائع لا بد أن تفتحه لأدى ذلك إلى فساد بضاعته، فلا بأس أن يبيعه وهو مستور. الرمان أيضا لا بأس أن يبيعه وهو مستور، لو قلنا للبائع لا بد أن تفتحه لأن تفتح هذا الرمان لأدى ذلك إلى فساد بضاعته، فقالوا بأن هذا جائز، يعني بيع المسك في فأرته وإن لم يفتح البائع فإن هذا جائز ولا بأس به. قال ولا نوى في ثمر، قل مالك رحمه الله لا يصح بيع النوى في الثمر، وهذا كما تقدم أنهم يمنعون من ذلك لوجود الجهالة. لكن إذا كان أهل الخبرة والمعرفة بمثل هذه الأمور يعرفون هذا النوع ويعرفون مقدار حجمه إلى آخره، فإنه يصح بيعه، كما تقدم في بيع ما مأكله في جوفه أو في بيع المسك في فأرته. قال: وصوف على ظهر، أيضا لا يصح بيع الصوف على الظهر. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام في سنن البيهقي نهى عن بيع الصوف على الظهر، لكنه لا يثبت مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والصحيح في ذلك صحة ذلك، لأنه مشاهد مرئي، بيع الصوف على الظهر هذا مشاهد مرئي فيصح بيعه، لكن يشترط أن يجزه المشتري في الحال، أن يقطعه المشتري في الحال، لأن هذا الصوف ينمو شيئا فشيئا، فإذا ترك ولم يجزه المشتري في الحال أدى ذلك إلى اختلاط مال البائع بمال المشتري. قال: وفجل ونحوه قبل قلعه. يقول المؤلف رحمه الله: لا يصح بيع الفجل ونحوه مثل البصل والجزر والثوم. لو أن الفلاح عنده أراضي حياض قد زرعها فجلا أو زرعها بصلا أو زرعها لفتا وغير ذلك مما يكون المقصود منه مستتر في الأرض، يعني الثمرة تكون مستترة في الأرض، فإنه لا يجوز أن يبيعها حتى يندشها. فنقول للبائع إذا أراد أن يبيع لا بد أن تنبش هذه الأشياء، تخرج هذا البصل وتخرج هذا الجزر وتخرج هذا الثوم أو الكرات ونحو ذلك، الثوم أو البصل أو اللف ونحو ذلك مما يكون المقصود منه مستتر في الأرض، لا بد أن تنبشه أولا ثم بعد ذلك تبيعه. وعند الإمام مالك رحمه الله أنه لا بأس بيع هذه الأشياء ولو كانت مستترة في الأرض، وكوننا نأمر الفلاح أو المزارع أن ينبش هذه الأشياء هذا فيه ضرر عليه ويلحقه مشقة بذلك، فكونها في كونها في الأرض هذا أدعى إلى دوامها، لكن كونها تنبش إذا لم تشترى، إذا نبش هذه الكمية الكبيرة ولم تشترى هذا أدى إلى فسادها. فالصحيح ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله وأنه لا بأس أن يبيع هذه المساحات التي فيها هذا المستتر في الأرض. وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بن القيم، وقالوا بأن ما ظهر من أوراقه الظاهرة هذه تدل على ما خفي واستتر، وأهل خبرة وأهل عرف يعرفون ذلك. قال: ولا يصح بيع الملامسة. بيع الملامسة هذا من بيوع الجاهلية، وذلك بأن يقول: أي ثوب لمسته فعليك بكذا وكذا إلى آخره، وقد ذكر العلماء رحمه الله صور لذلك. المهم أنه متى كان في ذلك غرر وجهالة فإنه لا يصح. فلو قال: أي ثوب تلمسه فهو لك بعشرة ريالات، فإن هذا لا يصح، لأنه قد يلمس ثوبا كبيرا أو ثوبا صغيرا أو ثوبا جيدا أو ثوبا رديئا إلى آخره، ففيه غرر. وكذلك أيضا المنابذة، لو قال: أي ثوب لمسته إليك، يعني طرحته إليك، فهو عليك بكذا وكذا، فإنه لا يصح، لأن لما في ذلك الغرر. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الملامسة والمنابذة. قال: ولا عبد من عبيده ونحوه. لو قال مثلا: بعتك عبدا من عبيدي، أو قلم من أقلامي، أو سيارة من سياراتي، أو بيتا من بيوتي إلى آخره، فيقول المؤلف رحمه الله: لا يصح ذلك للجهالة، لأنه يجهل، ما ندري ما هي هذه السيارة، هذه السيارة لا ندري هل هي الصغيرة أو الكبيرة، أو هذا القلم هو الجيد أو الثوب إلى آخره، فيقول المؤلف رحمه الله: لا يصح. والصحيح بذلك أن يقال أنه إذا باعه سلعة من سلعه أن ذلك ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون هذه السلع مختلفة، تكون هذه السلع مختلفة، فمنها الصغير والكبير، ومنها ما هو مرتفع الثمن وما ليس مرتفعا، فهذا نقول بأنه لا يصح فيما في ذلك من الغرض. والرأي الثاني أن تكون السلع متقاربة أو متساوية الثمن، تكون متقاربة أو متساوية الثمن، وهذا كما يحصل الآن في الصناعات. الآن الصناعات تخرج عدة أشياء لا تكاد تفرق بينها، فعدة أقلام أو عدة كتب أو ثياب أو نحو ذلك لا تفرق بينها، فإذا باعه ثوب من هذه الأثواب أو قلم من هذه الأقلام فله أن يأخذ واحدا منها إذا كانت متساوية أو متقاربة الثمن لعدم الغرض. قال: ولا استثناؤه إلا معينا. والمؤلف رحمه الله لا يصح أن يستثني إلا معينا، مثلا لو قال: بعتك سياراتي إلا سيارة، أو أقلامي إلا قلما، لم يعين، لم يقل بعتك سياراتي إلا هذه السيارة أو أقلامي إلا هذا القلم. يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا لا يصح، لأن لا ندري ما هو المستثنى، قد يكون المستثنى السيارة الكبيرة أو الصغيرة أو غير ذلك. ويقال كما تقدم، نقول الاستثناء هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الاستثناء في البيع نقول بأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون معينا، فهذا صحيح أن يكون معينا، كما لو قال: بعتك أقلامي إلا هذا القلم، أو بعتك كتبي إلا هذا الكتاب، فنقول بأن هذا صحيح لانتفاء الجهالة والغرض. القسم الثاني أن يكون مشاعا، كما لو قال: بعتك أقلامي إلا نصفها، أو بعتك أقلامي إلا ربعها، فنقول أيضا بأن هذا صحيح لانتفاء الغرض والجهالة، لأنه إذا استثنى شيئا مشاعا فإنه يكون شريكا في كل عين من أعيان هذه السلع، فلا غرر ولا جهال. لو قال: بعتك هذه الكتب إلا نصفها، يكون شريكا في كل كتاب له نصفه، وهكذا. القسم الثالث أن يكون مبهما، أن يكون المستثنى مبهما، كما لو قال: بعتك كتابا، بعتك الكتب إلا كتابا، أو الأقلام إلا قلما، فنقول هذا المبهم نقول كما سبق، إن كانت السلع متساوية أو متقاربة صح، وإن كانت مختلفة فإنه لا يصح لوجود الغرض. قال: وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح. لو قال: بعتك هذه الشاة إلا رأسها، أو إلا رجليها، أو إلا يديها، أو إلا رجليها ويديها، يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا صحيح. قال: وعكسه الشحم والحمل. يقول المؤلف رحمه الله: عكسه الشحم والحمل. لو قال: بعتك هذه الشاة إلا ما في بطنها من الحمل، يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا لا يصح. والصحيح أنه يصح، لأن الانتفاء الغرض، الغرض هنا منتفي، وهذا يحصل. يقول: بعتك هذا الفرس إلا ما في بطنها، إلا ما في بطنها، أو بعتك هذه الناقة إلا ما في بطنها، لكون ما في البطن جيدا، فصحيح أنه يصح، لأن الغرض هنا منتفي، الغرض هنا منتفي، ولا جهالة في ذلك. الشحم يقول المؤلف رحمه الله أيضا لا يصح. والصحيح أيضا لو استثنى الشحم نقول أيضا، نقول هذا صحيح، لكن يبين، يقيد ذلك بأن يبين قدر المستثنى من الشحم وموضعه. فمثلا لو قال: بعتك هذا الحيوان إلا كيلو من شحم رجله أو شحم ظهره أو نحو ذلك، فنقول بأن هذا صحيح. مثل ذلك أيضا اللحم، لو قال: بعتك هذا الحيوان إلا كيلو أو كيلوين من رجله أو من فخذه أو ظهره أو يده، فنقول بأن هذا صحيح. قال: ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ، وبيع الباقي لا ونحوه في قشر. لا ظاهر، تقدم الإشارة إلى ذلك. قول: وبيع الباقي لا ونحوه كالجوز واللوز، هذه كلها مستترة في هذه القشر. يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا صحيح، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. ولو ألزمنا المشتري أن يكسر هذه الأشياء لحصل عليه ضرر. لو ألزمناه أن يكسر البيض أو أن يكسر الرمان أو أن يكسر البطيخ ونحو ذلك أو يكسر الجوز واللوز لحصل عليه ضرر في ذلك. فنقول لأن هذه الأشياء صحيحة. قال والحب المشتد في سنبله أيضا، مع أن هذا الحب مستتر في سنبله فإنه يصح بيعه، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحب حتى يشتد، ومعنى يشتد يقوى بحيث يكون قويا، إذا ضغطته لا ينضغط، فإذا اشتد الحب يجوز لك أن تبيعه حتى ولو كان داخل السنبل، فتبيع المزرعة وهي بعد اشتدادها وهذا الحد وهو في سنابله. وهذا سيأتينا إن شاء الله التعرض له في باب بيع الأصول والثمار إن شاء الله. قال وأن يكون الثمن معلوما، هذا الشرط السابع والأخير من شروط صحة البيع، أن يكون الثمن معلوما. ودليل ذلك ما تقدم في الشرط السادس والخامس من قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وإذا كان الثمن مجهولا فإنه يكون داخلا في الميسر. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة نهى عن بيع الغرر، وإذا كان الثمن مجهولا فإنه يكون نعم فإنه يكون غررا. فاشترط المؤلف رحمه الله أن يكون الثمن معلوما، لا بد أن يكون معلوما. والعلم بالثمن، يقول على المذهب يكون بالرؤية ويكون بالوصف كما تقدم. في الوصف يقول اشترت منك السيارة بسيارة صفتها كذا وكذا، هذا موصوف الآن. أو بالرؤية يقول اشتريت منك هذه السيارة بهذه السيارة، اشتريت منك هذه السيارة بهذه السيارة. والصحيح أن الرؤية طريق لمعرفة الثمن، لكن بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر وغرر. فإن كان يترتب على ذلك ضرر وغرر فإنه لا يصح، لأنه على المشهور من المذهب لو قال اشتريت منك هذه السيارة بهذه الرزمة من الدراهم لا ندري كم مقدارها، لكن يراها البائع، البائع يرى هذه الرزمة من الدراهم فيقولون بأنه يصح، لأن الثمن يعرف إما بالرؤية أو بالوصف. أو اشتريت منك بهذه الذهب فإنه يقول مؤلف رحمه الله بأنه يصح. يقول الصحيح أن الرؤية طريق لمعرفة الثمن بشرط ألا يكون هناك غرر، فإذا كان هناك غرر فإذا كان هناك غرر فإنه لا يصح، لأنه إذا اشترى هذه السيارة بهذه الرزمة من الدراهم كما قال الحنابلة رحمه الله يلزم من ذلك أن الغرر، لأنه قد يتوهم أنها تساوي كذا وكذا فلا تساوي كذا وكذا. فالصحيح أنه يكون طريقا ما لم يترتب على ذلك غرر. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يصح جهالة الثمن، يعني شيخ الإسلام يقول لو باعه سلعة ولم يذكر الثمن، قال بعتك السيارة ولم يذكر الثمن، يقول يصح ويكون الثمن هو ثمن المثل، ينظر إلى ثمن المثل. فإذا قال بعتك الكتاب فأخذ الكتاب ثم انصرف فإنه يقول شيخ الإسلام بأن هذا صحيح ويلزم بثمن المثل، يلزم بثمن المثل. ونظير ذلك النكاح، نعم نظير ذلك النكاح، وشيخ الإسلام قاس ذلك عن النكاح في قول الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فإذا تزوج الإنسان امرأة ولم يفرض لها مهرا ثم بعد ذلك طلقها وهو لم يفرض نعم لو أن الإنسان تزوج امرأة ثم بعد ذلك طلقها أو طلقها وهو لم يفرض لها مهرا بعد أن دخل بها فإنه يلزم بمهر المثل، أو مات عنها فإنه يلزم بمهر المثل. ولهذا في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن امرأة مات عنها زوجها ولم يدخل بها، فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يعني عقد عليها ومات ولم يدخل بها ولم يفرض لها، فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عليها العدة، عليها العدة وترث ولها مهر نسائها. فقال معقل ابن سنان الأشعري فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت. فسر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فاختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه إذا باعه السلعة ولم يذكر الثمن أن هذا البيع صحيح ويكون الثمن هو ثمن المثل. والعلماء رحمهم الله ذكروا في باب الإجارة أنه يصح للإنسان أن يدفع ثوبه إلى الغسال والطباخ وغير ذلك ولا يذكر الثمن، ويكون الثمن هو ما جرى عليه العرف في هذه الأمور. قال فإن باعه برقمه يعني بالسعر الذي مكتوب بالسعر الذي مكتوب عليه، يعني قال بعتك السلعة هذه برقمها، المراد بقوله برقمها يعني بالثمن المكتوب عليها، وهما يجهلانه يجهلان هذا الثمن. فيقول المؤلف رحمه الله بأنه لا، إذا كان يعلم لذلك فإن الثمن حينئذ يكون معلوما، أما إذا كان يجهلان ذلك فيقول المؤلف أو كان أحدهما يجهل ذلك يجهل الثمن المكتوب عليه فإنه يقول المؤلف رحمه الله لا يصح الجهالة بالثمن. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لأن هذا صحيح، يعني لا بأس عند شيخ الإسلام ابن القيم أن يبيعه بالثمن الذي يكون مكتوبا عليه ويكون يصح أن يكون أن يبيعه بالثمن المكتوب عليه ولو كان يجهل لذلك، لو كان يجهل لذلك. ونثبت الخيار للمشتري إذا تبين له غرر، إذا تبين له غرر في ذلك فنقول بأنه يصح ويثبت الخيار للمشتري. قال فإن باعه برقمه أو بألف درهم ذهبا وفضة، باعه بألف درهم، العلماء رحمهم الله إذا قالوا درهم فيقصدون به الفضة لأن هذه الأوراق لم تكن معروفة عندهم، وإذا قالوا دينار فيقصدون به الذهب، فالدراهم هذه من الفضة والدنانير هذه من الذهب. فإذا باعه بألف درهم ذهبا وفضة، قال بعتك هذا الشيء بألف درهم من الذهب والفضة، يقول المؤلف رحمه الله لا يصح لأن للجهالة لا ندري كم مقدار الذهب من هذه الدراهم وكم مقدار الفضة من هذه الدراهم. وذهب بعض العلماء رحمهم الله بأنه لا جهالة هنا لأن المبيع معلوم الآن، المبيع معلوم وهو ألف درهم من الذهب والفضة، فيكون على المناصفة. هذه الدراهم نصفها ما دام أنها لم يحدد نصفها من الذهب ونصفها من الفضة، نصفها من الذهب ونصفها من الفضة، فننظر ألف درهم 500 درهم كم تساوي من الذهب، تساوي كذا وكذا، و500 درهم يلزم بها، ف500 درهم للفضة و500 درهم ينظر إلى ما يساويها من الذهب. قال ومثل ذلك أيضا لو قال بعتك $1,000 ريالات سعودية ودينارات كويتية مثلا، فإنه أيضا لا جهالة في ذلك لأن المبيع الآن معلوم وهو $1,000 فيكون نصفه من الريالات السعودية ونصفه من الدينارات الكويتية وهكذا. قال أو بما ينقطع به السعر، يعني إذا باعه بما ينقطع به السعر، فالمشهور من المذهب أن ذلك لا يصح لأن لا أدري بما ينقطع به السعر، هل ينقطع السعر ب1,000 ريال أو ب1,100 أو ب1,050 أو إلى آخره، فللجهالة يقول المؤلف رحمه الله لا يصح. واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأن هذا صحيح. وقال ابن القيم رحمه الله سمعت شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول هو أطيب لقلب المشتري من المساومة، أطيب لقلب المشتري من المساومة. فإذا قال انظر ما ينقطع به سعر هذه السلعة، يعني اعرضها للبيع، وما تقف عليه فأنا أشتري به، قد تقف على 1000 وقد تقف على 2000 إلى آخره، فنقول بأن هذا صحيح، لأن المقصود من العلم بالثمن انتفاء الغرر، وهنا لا غرر، السلعة الآن قيمتها أتت بهذه القيمة، يعني فالصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. لعل نقف على هذا. نسأل الله عز وجل نسأل الله علم الناس والعمل الصالح أنه ولي ذلك القادر عليه، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ذكر الفقهاء أنه لا يجوز بيع ماء البئر، فما الجواب على فعل عثمان رضي الله تعالى عنه حينما اشترى بئرا من يهودي ووهب ماءها المسلمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيع ماء البئر كما تقدم هذا لا يجوز، ونحن نتكلم عن الماء، أما البئر يجوز تبيعه. البئر عثمان رضي الله تعالى عنه ما اشترى الماء، اشترى البئر، فأنت إذا حفرت بئر يجوز لك أن تبيع هذه البئر، لكن إذا خرج الماء بعد الحفر ما يجوز تبيع الماء. فنحن نتكلم عن الماء، لا نتكلم عن البئر. فالبئر لا شك أن فيها الحفر فيه تكاليف، وأدى إلى إحضار عمال وحجارة وإلى آخره، فيصح للإنسان أن يبيع البئر. أما بالنسبة للماء هذا اللي تحدثنا عنه، لا نتحدث عن البئر. شيخ الله عليكم، هل مراد عمر حين أوقف أرض مفتاح عنوة أن يبقى الخراج على أعيانها حتى وإن تقاس إلى مسلم فيجتمع عليه الزكاة والخراج؟ وهل يؤدي الناس الآن في مصر والعراق الخراج؟ نعم، العلماء رحمه الله هذه يبحثونها في باب الزكاة، ويقولون يجتمع العشر، والمقصود بالعشر هذا عبارة الماثل، يجتمع العشر والخراج في أرض خراجية. فلو أن الإنسان أخذ خراجا فالخراج على الأرض والزكاة على الثمار، فإذا غرس فيها مثلا نخلا أو زرع فيها برا إلى آخره فإنه يجتمع عليه أمران: الأمر الأول الزكاة في الخارج، والأمر الثاني الخراج في الأرض. يعني وهذا كما ذكرت بحضر العلماء رحمه الله في كتاب الزكاة. وهل يؤدي الناس عن؟ لا الآن ما يؤدي، لا يؤدي في هذه الأشياء، تعطلت منذ زمن بعيد، ولا الأصل أنه يبقى فيها الأصل أنه يبقى الخراج عليها كما وقف عمر رضي الله تعالى. يقول فضيلة الشيخ، ما حكم من تشرف في هذه الأيام بما يسمى بالبوفيه المفتوح، وهو أن تدفع مبلغا من المال ثم تأكل ما تشاء من أصناف محددة سواء كانت كثيرا أو قليلا؟ بالنسبة لي هذه المسألة فيظهر والله أعلم أن المبيع عند أصحاب السلع أنه يكون معروفا، يعني هم يضعون أشياء يقدرون فيها استهلاك المشتري، فإذا كان مثل هذه الأشياء تكون معروفة عندهم وأنه سيأخذ بهذا القدر، فإنه في هذه الحالة يعني يظهر والله أعلم أنه لا يدخل في جهالة المبيع، لأنه هو إذا نظرت إليه قد يأكل مثلا بخمسة ريالات وقد يأكل بعشرة ريالات أو إلى آخره، لكن إذا كان يعني أكل الناس أو غالب الناس معروف، يعني في العادة جرى أنه يعرف أنه يأكل بهذا القدر ولو زاد أو نقص فإنه لا يضر. وقد ذكر ابن النووي رحمه الله في المجموع أن الغرر يغتفر إذا كان يسيرا أو لزمت منه المشقة، فيقول بأن الغرر إذا كان حقيرا يسيرا يغتفر، ومثل له العلماء رحمهم الله بالعيب اليسير وأساسات الحيطان وما يكون داخل الجبة إلى آخره. فهذا يقول الغرر إذا كان حقيرا فإنه يغتفر. وكذلك أيضا إذا كان يترتب على معرفته مشقة فإنه قالوا يغتفر. فنقول هذه يظهر والله أعلم أنه إذا كان عندهم معروف أنه يأكل بهذا القدر فإنه يكون أنه لا بأس. يقول فضيلة الشيخ في ركعة الثالثة من صلاة الظهر عندما ركع الإمام ركعت خلفه وأنا لم أكمل قراءة الفاتحة ولم أنتبه إلا بعدما انحنيت، فماذا علي؟ نعم، إذا كنت ما قرأت الفاتحة فالواجب أن تأتي بركعة بعد السلام، لأن قراءة الفاتحة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن المعروف أن خلاف العلم رحمه الله هل يتحمل الإمام الفاتحة أو لا يتحملها، هذا فيه ثلاث آراء. فالمشهور المذهب أنه يتحملها مطلقا في الصلاة السرية والجهرية، وعند الشافعي أنه لا يتحملها مطلقا لا في الصلاة السرية ولا في الجهرية، وعند الإمام مالك رحمه الله واختيار شيخ الإسلام أنه يتحملها في الصلاة الجهرية، يعني فيما يجهر فيه الإمام من الركعات، ولا يتحملها فيما لا يجهر فيه. وصلاة الظهر صلاة سرية، وعلى هذا لا يتحملها، ركن في حقه، فالواجب عليك أن تكون أتيت بركعة. فإذا لم تكن أتيت بركعة الآن تعيد الصلاة لأن الفاصل الآن طال. يقول شيخ صلى الله عليكم هل يجوز بيع ماء زمزم؟ نعم، ماء زمزم يجوز بيعه، نعم، وهو كسائر المياه، وإذا حاجه الإنسان كما تقدم من الإنسان إذا حاج الماء في الظروف والأواني فإنه يجوز بيعها. يقول فضيلة الشيخ إذا أتيت إلى الصف الأول وجدت مكانا بعيدا عن الإمام فيه سترة ومكانا قريبا من الإمام ليس فيه سترة، فماذا أقدم؟ يقول الأصل الإنسان أنه يقدم الأقرب إلى الإمام، هذا الأصل، الأصل أنه يقدم الأقرب إلى الإمام. وهذا المعروف عن السلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يتسابقون إلى القرب من الإمام، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم، وقال عليه الصلاة والسلام لياني منكم أولو الأحلام والنهى. فالأصل هو التقدم. شيخ الله عليكم، لماذا فصل المؤلف العلم بالثمن عن العلم بالمثمن مع تماثلهما؟ نعم، فصل بينهما لأن كل منهما يترتب عليه أحكام، فصحيح أن العلم اشترط صحة البيع العلم بالثمن والمثمن، لكن لما يترتب على ذلك من مسائل وأحكام ويترتب على ذلك من مسائل وأحكام فصل بينهما المؤلف رحمه الله. يقول يا شيخ السلام عليكم هل هناك فرق بين القمار والميسر؟ لا، القمار هو من الميسر، والميسر يكون في الميسر أعم، لأن الميسر ذكر العلماء رحمه الله أنه يكون في المعاملات ويكون في التبرعات ويكون أيضا في المسابقات، أما القمار فإنه إنما يكون في المسابقات فقط. يقول إذا قال شخص لآخر أخرج ما في جيبك من المال وأنا أخرج ما في جيبي من المال ومن كان ماله أكثر فيقوم بدعوتنا للعشاء، فهل هذا يصح؟ لا، يظهر هذا أنه لا يصح، يعني هذا من المقامرة، يعني كونه يقول إن كان في جيبي أكثر أو في جيبك أكثر فأنا ألتزم بي أو أحدنا يلتزم بالطعام، هذا يظهر أنه لا يصح. يقول والمسابقة، يعني المسابقات التي تكون فيها عوض، يعني العلماء رحمه الله قسموا المسابقات ثلاث أقسام، المسابقات المشروعة التي تكون فيها عوض، وهذه بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا سبق إلا في خف أو نصل أو حارس أو لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، وما يلحق بها من آلات الجهاد الآن. القسم الثاني مسابقة مباحة على الأقدام أو السباحة أو المصارعة أو نحو ذلك، فهذه مسابقة مباحة لكن لا يجوز أخذ العوض عليها. وقسم الثالث مسابقة محرمة، كالمسابقات المحرمة كالملاكمة أو السباق في السيارات أو غير ذلك، فهذه لا يجوز أخذ العوض عليها مطلقا، لا وأصلا لا يجوز عقدها. ومثل هذا يعني كونه يقول إن إما أن يكون معي أكثر أو يكون معك أكثر، هذا يعني داخل في المقامرة لما يفعل. يقول رحمة الله عليكم: ذهبت إلى حرق إلى محل الخضار وقصدت محلا بعينه فلم أجد صاحبه فأتاني داره فباع لي، هل يصح هذا العقد وماذا علي إن لم يصح علما بأنه في منطقة أخرى بعيدة؟ هذا كما تقدم لنا أنه داخل في التصرف الفضولي، تصرف الفضولي. فإذا كان المالك يجيز هذا العقد، وهو الظاهر، الظاهر أن المالك يجيز مثل هذا العقد، فأنت ظننت أنه يجيزه فلا بأس أن تشتري، إذا كنت تظن أنه يجيزه والظاهر أنه يجيزه مثل ذلك يفرح في هذا فينفذ كما تقدم. هذا عرضنا له، قلنا بأن مذهب أبي حنيفة والإمام مالك صحة مثل هذا التصرف. يقول رحمة الله عليكم: ما حكم ذكرتم أن الزكاة الفضولي وكفارة عن الغير تنفذ، ألا يتعارض ذلك مع شرط النية في العبادات؟ هنا النية موجودة، لا تزال النية موجودة، فالمتصرف هنا نوى أنها زكاة وهو قائم مقام المالك، والمتصدق نوى أنها زكاة، والذي أخرج الكفار نوى أنها كفارة، فنقول النية لا بد أن تكون أنها موجودة. صحيح هو إذا أخرج صدقة ولم ينويها زكاة ثم بعد ذلك نواها زكاة بعد ذلك عن فلان، نقول هذا لا يصح، لكن النية لا تزال موجودة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين: فإن باعه برقمه أو بألف درهم من ذهبا وفضة أو بما ينقطع به السعر أو بما باع زيد وجهلاه أو أحدهما لم يصح. وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينارا وعكسه، أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح، فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقصته. ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقصته. وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقصته، ولمشتري الخيار إن جهل الحال. فصل: ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، ويصح النكاح وسائر العقود. ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه ولا تكفي مكاتبته. وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة، ويقسط العوض عليهما. ويحرم بيعه على بيع أخيه، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة، وشراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة، ليفسخ ويعقد معه، ويبطل العقد فيهما. ومن باع ربويا بنسيئة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فسلف لنا في الدرس السابق شيء من أحكام البيع، وذكرنا من ذلك بقية شروط صحة البيع، وأن من شروط صحة البيع أن يكون العقد من مالك أو من يقوم مقامه، وذكرنا دليل ذلك، وذكرنا أيضا ما يتعلق بحكم التصرف الفضولي. ثم بعد ذلك تطرقنا لحكم بيع مساكن ما فتح عنوة من بلاد الشام ومصر والعراق وبيع أراضيها، وأيضا تطرقنا لحكم بيع المياه ونحوها، وتطرقنا أيضا لحكم بيع الكلى والحشيش، وذكرنا أيضا من شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما وما يتعلق بذلك من أحكام، وأيضا أن يكون الثمن معلوما وما يتعلق بذلك من أحكام إلى آخره. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم أو بمئة درهم إلا دينارا إلى آخره، قال لم يصح. فذكر المؤلف رحمه الله مسألتين: المسألة الأولى أن يبيع هذا المجموع من الطعام كل قفيز، القفيز هذا من آلات الكيس، فباع هذه الصبرة، يعني الصبرة بمعنى المجموع من الطعام، باع هذا المجموع من البر أو الشعير أو الأرز كل قفيز بدرهم أو كل صاع بدينار، فيقول المؤلف رحمه الله بأن هذا صحيح لعدم الغرر والجهالة. أو باع هذه الماشية، هذه الأغنام أو هذه الأبقار أو هذه الإبل كل بقرة بمئة أو بمئتين، فيقول المؤلف رحمه الله بأن هذا صحيح. أو باع هذه الفاكهة، هذا الحبحب كل حبة بريال أو بريالين، فيقول المؤلف رحمه الله بأن هذا صحيح، يعني مجموع هذا الحبحب، أو هذه السيارات، مجموعة هذه السيارات أو هذه الأقلام كل واحد منها بكذا وكذا، فيقول المؤلف رحمه الله بأن هذا صحيح. وما ذكره المؤلف رحمه الله هذا نقول بأنه ليس على إطلاقه، بل إن هذه المسألة يعني ما يباع هكذا كل شيء بكذا وكذا، نقول هذا ليس على إطلاقه، بل نقول ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ألا يلزم من ذلك غرر، فإن هذا جائز ولا بأس به إذا لم يلزم من ذلك غرر، فنقول بأنه جائز ولا بأس به، كما لو باع قطيع الغنم كل شاة بمئة ريال كما يحدث في السوق، أو باع هذا الحبحب كل حبة بعشرة ريالات أو بخمسة ريالات، وإن اختلفت أحجامها شيء ما فإن هذا لا بأس به. وقد تقدم أن ذكرنا أن النووي رحمه الله قال أنه يغتفر الغرر إذا كان حقيرا أو لزم من عدم اغتفاره المشقة، فإذا لم يترتب على ذلك غرر وجهالة فنقول بأن هذا لا بأس به، أو كان الغرر في ذلك يسيرا مغتفرا فهذا لا بأس به. الحالة الثانية أن يترتب على ذلك غرر وغبن، فنقول بأن هذا لا يجوز، كما لو كانت السلع أسعارها متباينة جدا، كما لو جمع في هذه السلع سيارات وأدوات كتابية وأدوات غذائية، ثم بعد ذلك قال كل سلعة من هذه السلع بريال، فالسيارة تكون بريال، وهذه الأداة والقلم الذي يساوي 10 ريال يكون بريال إلى آخره، فإنه يلزم من ذلك غرر، وإذا لزم من ذلك الغرر فإنه لا يجوز لما تقدم من قول النبي عليه الصلاة أو من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر. وأيضا تقدم لنا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. والميسر كل في باب المعاملات، كل معاملة يدخل فيها الإنسان وهو إما غانم أو غارم، فأصبح كلام المؤلف رحمه الله ليس على إطلاقه، بل نقول بأن هذا صحيح إلا إذا كان يترتب على ذلك غرر، كما لو كانت السلع متباينة في أقيامها فإنه يلزم من ذلك، متباينة في أقيامها تباينا ظاهرا فإنه يلزم من ذلك غرر فلا يصح. ويصح أيضا أن تبيع المبيع، يصح أن تبيعه جملة، يعني فيصح أن تبيع هذه السيارات جملة، فإذا كان الإنسان عنده مجموعة سيارات تبعها هكذا ب10,000 أو ب100,000 أو نحو ذلك فإن هذا صحيح. ويصح أيضا أن تبيع المواد الغذائية هكذا جملة، فتبيع الدكان المستمر على المواد الغذائية مثلا ب10,000 أو ب20,000 ريال جملة هكذا، فإن هذا صحيح لأنه معلوم بالرؤية، فالمشتري يراه ويستطيع أن يقدره. وكذلك أيضا يصح أن تبيع الأدوات الكتابية أو المكتبة أو دكان الآلات ونحو ذلك، يصح أن تبيعها، يصح أن تبيعها جملة هكذا جزافا، فهذا لا بأس به. أما إن بعته أفرادا كل حبة بكذا وكذا فهذا تقدم الكلام عليه. قال رحمه الله: وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو ب100 درهم إلا دينارا، إلى أن قال لم يصح. لو باع من الصبرة، الصبرة كما ذكرنا هي مجموعة الطعام، فعندنا مجموعة طعام من البر أو الشعير أو الأرز إلى آخره، قال بعتك من هذه الصبرة كل صاع بريال أو كل قفيز بريال ونحو ذلك، يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا لا يصح، لأن كل للعدد ومن للتبعير، فيكون المبيع مجهولا، لا ندري هل تأخذ 10 أصواع أو 10 أقفزة أو 20 إلى آخره، فيكون المبيع مجهولا. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو المشهور عند الحنابلة. والرأي الثاني ذهب إليه ابن عقيل رحمه الله من الحنابلة أن هذا لا بأس به. ونظير هذا قولهم في باب الإجارة، إذا قال أجرتك البيت كل شهر ب100 ريال أو ب100 ريال، فإن هذا صحيح ولا بأس به، وقد يمكث في هذا البيت شهرا أو شهرين أو 3 إلى آخره. وهذا القول يعني ما ذهب إليه ابن عقيل رحمه الله هو الصحيح، فهو وإن كان سيترتب وإن كان في بدء البيع كان مجهولا، إلا أنه سيكون معلوما بعد ذلك. فالصحيح أنه إذا باعه من الصبرة كل قفيز بكذا أو كل صاع بكذا أن هذا لا بأس به. كذلك قال: أو ب100 درهم إلا دينارا. لو باعه هذه السلعة ب100 درهم إلا دينار، الدراهم من الفضة والدنانير من الذهب، يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا لا يصح، لأن لا نعلم قيمة الدينار من الدراهم، يعني كم يساوي صرف الدينار من الدراهم، فيلزم من ذلك الجهالة. ونظير ذلك لو قال: بعتك هذه السيارة ب10,000 دولار إلا 1,000 ريال، فإن هذا يقول المؤلف رحمه الله على كلامه أنه لا يصح. والرأي الثاني أن هذا صحيح وأنه لا بأس بذلك، إذا قال بعتك بمئة درهم إلا دينارا أن هذا صحيح، وصرف الدينار من الدراهم هذا معلوم عند الناس، فلا يلزم من ذلك الجهالة، وهذا القول هو الصحيح والأصل في المعاملات الحل. ونظير ذلك كما سبق لنا لو قال بعتك بألف ريال إلا دولارا أو إلا دينارا أو إلا درهما من هذه الأوراق فإن هذا صحيح، لأن صرف هذه الأشياء معلوم عند الناس. ثم قال المؤلف رحمه الله: أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح، فإن لم يتعذر صحة المعلوم بقصة. شرع المؤلف رحمه الله فيما يسمى عند العلماء رحمه الله بتفريق الصفقة، وهو أن يجمع العاقد في عقده بين ما يصح العقد عليه وبين ما لا يصح العقد عليه، يجمع في عقده بين ما يصح العقد عليه وبين ما لا يصح العقد عليه. فما يصح العقد عليه يصح بيعه، لكن نحتاج إلى أن يجمع في عقده بين ما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه بثمن واحد. فالذي يصح العقد عليه يصح بيعه، لكن نحتاج إلى أن نعرف كيفية إفراز ثمنه، لأن من مجموع الثمن، لأن الثمن واحد، هو جمع الآن في هذا العقد بين ما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه بثمن واحد، فنحتاج إلى أن نقسط الثمن عليهما لكي نعرف ثمن ما يصح العقد عليه. وأما ما لا يصح العقد عليه فأمره ظاهر. من مسائل تفريق الصفقة ما ذكره المؤلف رحمه الله بقوله: وإن جمع في عقده بين معلوم ومجهول. إذا جمع الإنسان في عقده بين معلوم ومجهول فهذا له حالتان كما ذكر المؤلف رحمه الله. الحالة الأولى أن يتعذر علم المجهول، فإذا تعذر علم المجهول فإن العقد على المعلوم غير صحيح. الحالة الأولى إذا جمع في عقده بين معلوم ومجهول بثمن واحد يتعذر علمه، فنقول ما دام أن المجهول يتعذر علمه فإن العقد على المعلوم لا يصح، لأننا لا نتمكن من معرفة ثمنه إذا كنا لا نتمكن من معرفة المجهول. مثال ذلك قال: بعتك هذا الكتاب وما في حمل هذه الشاة، فهو الآن جمع بين أمرين، بين معلوم وهو الكتاب وبين ما في بطن هذه الشاة وهو مجهول، قال بمئة ريال. الآن إذا أردنا أن نخرج ثمن الكتاب لا نستطيع، أن نخرج ثمن الكتاب لأننا لا نتمكن من معرفة هذا المجهول، لأن هذا المجهول الحمل في البطن هذا لا نتمكن من معرفته فلا يصح البيع. حتى في المعلوم لا يصح البيع لأن لا نتمكن الآن، ما دام أن هذا المجهول لا نتمكن من معرفته لا نستطيع أن نقسط الثمن عليهما، فلا ندري هذا الحمل الذي في البطن لا ندري هل هو واحد أو متعدد، وهل هو ذكر أو أنثى، و معرفة هل هو واحد أو متعدد أو ذكر أو أنثى يترتب عليه معرفة ثمنه، فلا نستطيع حينئذ أن نعرف ثمن المعلوم فلا يصح. هذه الحالة الأولى إذا كان المجهول لا نتمكن من معرفته. الحالة الثانية إذا جمع في عقده بين معلوم ومجهول أن نتمكن من معرفة المجهول، فمثال ذلك قال: بعتك هذا الكتاب والثوب الذي في البيت بمئة ريال، بعتك هذا الكتاب والثوب الذي في البيت بمئة ريال، الآن الثوب الذي في البيت لا ندري هل هو قصير أو طويل، ولا ندري هل هو جيد أو رديء إلى آخره، لكنه مجهول لا يتعذر علمه، فباستطاعتنا أن نذهب إلى البيت وأن نعرف هذا الثوب وكيف وما هي قيمة هذا الثوب. الآن الثمن الذي جرى عليه العقد هو 100 ريال، بعتك هذا الكتاب وهذا الثوب الذي في البيت 100 ريال. نقول يصح العقد في المعلوم بقسطه من الثمن، أما المجهول فلا يصح، لا يصح العقد عليه، لأنه تقدم لنا من شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما. لكن ما دمنا صححنا هذا الكتاب أو العقد على الكتاب، فلا بد أن نعرف ثمن هذا الكتاب، فمجموع الثمن للكتاب وللثوب 100 ريال. كم ثمن الكتاب وكم ثمن الثوب؟ فنأتي بالكتاب ونذهب إلى البيت ونأخذ الثوب وننظر إلى ثمنه الذي جرى عليه العقد، هذا يسمى ثمن، فالثمن هو 100 ريال. ننظر إلى قيمة الكتاب عند التجار، قال التجار بأن الثمن للكتاب يساوي 50 ريال، والثمن للثوب يساوي 100 ريال. القيمة عند التجار بالنسبة للكتاب تساوي 50 ريال، وبالنسبة للثوب بعد أن رأيناه تساوي 100 ريال. فمجموع القيمتين 150 ريال. فالثمن يختلف عن القيمة، الثمن هو ما جرى عليه العقد، وأما القيمة فهي ما تساوي هذه السلعة عند التجار المعتبرين. فتبين أن القيمة للكتاب وللثوب تساوي 150 ريال، فكيف نخرج ثمن الكتاب؟ العلماء رحمهم الله يقولون بأننا نجمع القيمتين، ننظر إلى قيمة كل منهما، ثم نجمع القيمتين، ثم ننسب قيمة كل واحد منهما إلى مجموع القيمتين، ونأخذه من الثمن الذي جرى عليه العقد. تبين أن مجموع القيمتين للكتاب والثوب تساوي 150 ريالا. نسبة 50 للـ150 تساوي الثلث، فيكون ثمن الكتاب كم؟ 33. يكون ثمن الكتاب 33.5، لأن الثمن الذي جرى عليه العقد هو 100 ريال، والقيم عند التجار تبين أنها 150. الكتاب يساوي 50 والثوب يساوي 100، فمجموع القيمتين 150. ننسب قيمة الكتاب إلى مجموع القيمتين ونأخذه من الثمن بمقدار تلك النسبة، ف50 إلى 150 هذا يساوي الثلث، ثلث 100 يساوي 33.5. هذه الطريقة نحتاج إليها في كل مسائل تفريق الصفقة، يعني كل مسألة يجمع فيها الإنسان بين ما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه، أو يجمع بين عقدين كما سيأتينا إن شاء الله، نحتاج إلى أن نعرف كيف نفرق بين هذين العقدين الذي يصح والذي لا يصح، أو العقدين الذين كل منهما يصح كما سيأتينا إن شاء الله، بأن ننظر إلى مجموع القيم، ثم بعد ذلك ننسب قيمة كل واحد إلى مجموع القيمة، ثم بعد ذلك نخرجه من الثمن بمقدار تلك النسبة. وأيضا لا بد أن نفرق بين الثمن والقيمة، فالثمن هو ما اتفق عليه المتعاقدان، والقيمة هو ما تساوي هذه السلعة عند التجار، ففرق بين الثمن والقيمة. قال: فإن لم يتعذر في المعلوم صح بقسطه، وهذا تقدم بيانه، وكيف نخرج القسط المعلوم الذي صح العقد عليه. قال: ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقصة. هذه المسألة الثانية من مسائل تفريق الصفقة. لو باع مشاعا بينه وبين غيره، يعني باع سلعة يملكها هو وغيره، فنقول يصح في نصيبه، أما نصيب غيره فلا يصح. لكن تقدم لنا أن الصحيح أنه ينفذ بالإجازة، فلو أجازه الغير فإنه ينفذ، لكن إذا لم يجزه الغير فنقول يصح في نصيبه. فمثلا باع هذه السيارة ب100,000 ريال، باع هذه السيارة ب100,000 ريال، وهذه السيارة مشتركة بينه وبين صديقه، فنقول له النصف ولصديقه النصف، فنقول ينفذ البيع في نصيبه. أما بالنسبة لنصيب شريكه فلا ينفذ، إلا أنه تقدم لنا أن مذهب الحنفية والمالكية أنه ينفذ بالإجازة، وعند الشافعية والحنابلة أنه لا ينفذ مطلقا. قال: أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه. مثال ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء: باع 100 كتاب بينه وبين صديقه، له نصفها ولصديقه نصفها، باعها ب1,000 ريال، باع هذه 100 ب1,000 ريال. هنا الآن نستطيع أن نقسم المبيع على الثمن، فنقول هذه 50 يأخذها شريكه إذا لم يأذن في البيع، وبالنسبة لنصيبه فإنه ينفذ، ونقسم الثمن عليهما. أو مثلا باع برا 100 صاع من البر له ولأبيه أو لأخيه، باع هذه 100 ب100 ريال، فنقول نقسم هذا المبيع ونجزئ الثمن على نصيبه ونصيب شريكه، وينفذ في نصيبه، وأما نصيب شريكه فينفذ بالإجازة على الصحيح. قال: وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا صفقة واحدة، صح في عبده وفي الخل بقصته إلى آخره. هذه المسألة الثالثة أو الصورة الثالثة من صور تفريق الصفقة، أن يبيع عبده وعبد غيره، يعني يبيع مثلا سيارته وسيارة غيره، يبيع سيارته وسيارة غيره ب100,000 ريال، أو يبيع بيته وسيارة غيره ب100,000 ريال. الآن جمع في عقده بينما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه بثمن واحد، فنقول ينفذ في نصيبه، وأما نصيب شريكه إذا لم يجز فإنه لا ينفذ. لكن الثمن الآن 100,000 ريال، باع سيارته وسيارة غيره ب100,000 ريال، فالثمن 100,000 ريال. فما دام أنه نفذ في نصيبه نحتاج إلى أن نعرف ثمن نصيبه، ثمن سيارته، فنقول كما سبق الطريقة، فننظر الثمن الآن جرى عليه العقد هو 100,000 ريال، ننظر إلى قيمة سيارته وإلى قيمة سيارة صديقه، فإذا كانت قيمة سيارته تساوي 50 وقيمة سيارة صديقه أو زميله تساوي 100، فمجموع القيمتين 150، ننسب قيمة سيارته إلى مجموع القيمتين ثم نأخذها من الثمن، فخمسين إلى 150 يساوي الثلث، فيكون ثمن سيارته يساوي 33,500، وهكذا. وقل مثل هذا فيما إذا باع ما يصح البيع، ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه، يعني باع الآن كتابا وشريط غنى، فالكتاب يصح بيعه، شريط الغنى هذا لا يصح بيعه. باع الكتاب وشريط الغنى ب50 ريال مثلا، فالثمن هو 50، ننظر إلى قيمة الكتاب كم يساوي، وإلى قيمة شريط الغنى وهو ليس فيه مادة الغنى كم تساوي، لأن المحرم شرعا كالمعدوم حسا كم يساوي قيمته، ثم نجمع القيمتين، ثم ننسب قيمة الكتاب إلى مجموع القيمتين ونأخذه من السلام بمقدار تلك النسبة. ومثل ذلك أيضا كما قال المؤلف رحمه الله: باع عبدا وحرا، فالعبد يصح بيعه لكن الحر لا يصح بيعه. باع خلا وخمرا، الخل يصح بيعه، الخمر لا يصح بيعه. ونعمل كما سبق. قال: ولمشتري الخيار إن جهل الحال. يعني لو باع سيارته وسيارة زميله فنقول يصح في نصيبه، وأما نصيب زميله فإنه لا يصح. فنقول للمشتري: أنت الآن عقدك مع سيارة البائع صحيحة، وأما مع سيارة زميله هذا غير صحيح إذا لم يأذن ولم يجد، لكن له الخيار، المشتري له الخيار، لأن غرضه قد يكون غرضه في أن يشتري السيارتين جميعا، أو يكون غرضه في أن يشتري 100 صاع البر جميعا، ولا يتحقق غرضه إلا إذا اشترى الجميع. فنثبت له الخيار إن شاء أن يمضي العقد مع ما يصح بيعه ويترك العقد مع ما لا يصح بيعه، وإن شاء أن يفسخ العقد كله لأنه قد يفوت غرضه. قال رحمه الله: فصل. ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. شرع المؤلف رحمه الله وعقد المؤلف رحمه الله هذا الفصل لبيان بعض البيوع المنهي عنها. فمن هذه البيوع المنهي عنها البيع بعد نداء الجمعة الثاني، بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالله عز وجل أمر بالسعي إلى ذكر الله عز وجل، وأمر أيضا بترك البيع، والنهي يقتضي الفساد. فلا يصح البيع بعد نداء الجمعة الثاني. أما الأول فإنه يصح البيع بعد النداء الأول، لأن الأول هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما شرع في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه لما احتاج الناس إلى ذلك. وقال المؤلف رحمه الله: ممن تلزمه الجمعة. والذي تلزمه الجمعة بينه العلماء رحمه الله في بعد صلاة الجمعة، وهو البالغ الذكر العاقل المستوطن، وبعض العلماء رحمه الله يضيف الحر، هذا الذي تلزمه الجمعة. وعلى هذا الذي لا تلزمه الجمعة يصح بيعه حتى بعد النداء الثاني. فالمرأة لو باعت أو اشترت بعد نداء الجمعة الثاني صح، وغير البالغ الصبي لو باع أو اشترى بعد نداء الجمعة الثاني نقول بأنه صحيح. والرقيق أيضا على الصحيح، الرقيق حكم الحر على الصحيح، لا يصح بيعه بعد نداء الجمعة الثاني إلى آخره. فنقول من تلزمه الجمعة هذا كما سبق بيانه، ومن لا تلزمه الجمعة فإن عقده بعد نداء الجمعة الثاني نقول بأنه صحيح. ودعي على ذلك أدل على ذلك ما أورده ما سبق إراده من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقول المؤلف رحمه الله البيع ولا يصح البيع، ظاهر ذلك أن هذا خاص بعقد البيع. ولهذا قال بعد ذلك ويصح النكاح وسائر العقود. يصح النكاح وسائر العقود، فالنهي على المشهور المذهب خاص بعقد البيع فقط. أما بقية العقود مثل عقد الإجارة، لو أجر بيته أو أجر سيارته بعد نداء الجمعة الثاني فإن هذا قالوا بأنه صحيح، مع أن الإجارة بيع للمنافع. لو عقد عقد شركة قالوا صحيح، لو عقد عقد رهن قالوا بأنه صحيح، لو عقد عقد نكاح قالوا بأنه صحيح. فاقتصروا على مورد النص وهو البيع: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فقط. والرأي الثاني مذهب الحنفية والشافعية أن هذا ليس خاصا في عقد البيع، وإنما هو شامل لكل ما يلهي المصلي عن الصلاة. وهذا القول هو الصحيح، يعني هذا القول هو الصحيح، لأنه إنما نهي عن البيع ليس لذات البيع، وإنما هو للإشغال الذي يريده عقد البيع. ولا شك أن هناك من العقود قد تكون أعظم إشغالا، مثل عقد النكاح. عقد النكاح يتهيأ له ويشغل الإنسان ما لا يشغله عقد البيع، لكون يشتري مثلا بريال أو بريالين بعد نداء الجمعة الثاني، هذا أبسط بكثير من كونه يعقد على ابنته أو يعقد على أخته ونحو ذلك. والشريعة لا تفرق بين المتماثلات. فالصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنفية والشافعية، أن هذا ليس خاصا بعقد البيع، بل هو شامل لسائر العقود التي تشغل الإنسان عن صلاته. يعني هذا القول هو الصحيح. والشريعة كما سبق لا تفرق بين المتماثلات. وقد الحق العلماء رحمه الله بالنهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ما إذا تضايق وقت المكتوبة، فإنه لا يصح البيع لتعين الوقت لأداء الصلاة المكتوبة. وجوزوا أيضا البيع للضرورة بعد نداء الجمعة الثاني، يجوز البيع للضرورة لأن الضرورة تبيح المحظورات، كما لو اضطر إلى طعام أو اضطر إلى سترة إلى آخره. قال: ويصح النكاح وسائر العقود. قال: ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة. هذا ظاهر لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الخمر لعنت ولعن معها عشرة، وممن لعن معها بائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه إلى آخره، فكل هؤلاء لعنوا لأن ذلك كله وسيلة إلى المحرم. فبيع العصير ممن يتخذه خمرا أو بيع السلاح في الفتنة، هذا كله لا يجوز، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. ويكفي في ذلك الظن كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يعني إما أن يعلم أو يظن أو يشك، فالإنسان له ثلاث حالات يعني في هذا المشتري: إما أن يعلم أنه سيتخذ هذا المحرم، يعني اشترى هذا الشريط لكي يسجل عليه غناء يعلم بذلك، فنقول بأن هذا لا يجوز. يظن ذلك. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.